قام الوفد العملي لوزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية برئاسة أو سون هو مدير المكتب الأول بشؤون أوروبا بزيارته إلى موسكو يوم الخامس من هذا الشهر بدعوة من وزارة الخارجية الروسية. أجرى وفدنا المفاوضة مع أندري بوريسوفيتشكوليك مدير المكتب الأول بشؤون آسيا لوزارة الخارجية الروسية. تبوذلة فيها الأراء المتعلقة بالوضع المتوتر الناشئ في شبه الجزيرة الكورية ونوكشة المسائل بجدية لتطوير العلاقات الثنائية بصورة مستمرة بما يتفق مع الاتفاقات المحصول عليها في المستوى الأعلى للبلدين وروح الملفات المشتركة. كما تم عقد برامج التبادل من عام 2017 إلى عام 2018 بين وزارة الخارجية الكورية ووزارة الخارجية الروسية. وقع عليه كيم يونغ جون السفير الكوري لدى روسيا وإيغوري موريغولوف نائب وزير الخارجية الروسي. قرر الطرفان توثيق التزاور واللقاء والتعاون بموجب برامج التبادل لتطوير العلاقات الثنائية الشاملة بنشاط.